فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. المعتزلة مأخوذة من اعتزل الشيء إذا تنحى عنه، وأصل ذلك أن الحسن البصري رحمه الله كان من أئمة أهل السنة، وكان يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وليس بخارج من الإيمان، وكانت الخوارج تقول إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإيمان. فجاء هؤلاء القوم وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وقالوا إن فاعل الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، بل في منزلة بين منزلتين، ولم يرضوا بما قال الحسن البصري رحمه الله، فقاموا من مجلسه واعتزلوا في مكان آخر، وصاروا يقررون هذا المذهب، أعني القول بأن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، فلذلك سموا معتزلة. فمذهبهم إذن في الأسماء والإيمان والأحكام أنهم يقولون في المنزلة بين منزلتين، وهذا لا شك أنه قول محدث، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر شيئا ثالثا. فهذا أصل مذهبهم، ثم تدرجت فيهم الأحوال إلى أن تجمدوا على الجهم بن صفوان وغيره، فصاروا في الأسماء والصفات كالجهمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.